يقول السائل: إننا لا نعتقد في الأموات النفع والضر، إنما نعتقد أنهم أحياء في قبورهم يسمعون ويعبدون ربهم، فنحن نطلب منهم. يعني كأنه يشير إلى شبهة عند المتعلقين بالقبور والمشركين بأصحابها، الذين يقولون الميت إن كان نبيا أو شهيدا أو صالحا فهو حي في قبره، بالتالي فنحن نطلب من حي لا من ميت. وهذه شبهة داحضة، لا شك أن الشهداء أحياء في قبورهم بنص القرآن، والأنبياء أيضا أحياء، بل حياتهم في قبورهم أكمل من حياة الشهداء، بل كل إنسان مسلما كان أو كافرا هو حي في قبره، بدليل حديث البراء عند أحمد وغيره بإسناد صحيح، وفيه تفاصيل ما يكون في البرزخ يعني في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا وضع في قبره قال بهذا النص: قال فتعاد روحه في جسده. فإذا طردنا هذا القول فإنه يصبح ليس هناك ميت، أليس كذلك؟ بالتالي لا يصبح هناك أصلا تقسيم للأحياء والأموات. لكن هذا ينبغي أن يفهم على وجهه: حياة الميت في قبره نبيا كان أو وليا أو أي مسلم أو حتى كافر، إنما هي حياة برزخية الله أعلم بها، ليست هي هذه الحياة الدنيوية التي نعيشها، إنما هي حياة أخرى الله تعالى أعلم بكيفيتها. نحن ما وصلنا إلى تلك الحياة أو ما وصل أحد إلى تلك الحياة ثم عاد وأخبرنا بكيفيتها وما هي حقيقتها، الله أعلم كيف تكون، لكنها ليست من جنس هذه الحياة، حياة أخرى الله أعلم بها، بدليل أن الحياة الدنيوية محكومة بقوانين وسنن كونية، أليس كذلك؟ هل يستطيع الإنسان أن يكون حيا ولا هواء؟ إذا ما كان هنا أكسجين يمكن يكون الإنسان حيا؟ ما يمكن. ولكن هذه الأدلة دلت على أن الأموات في قبورهم ماذا؟ أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ماذا؟ بل أحياء. مع أن هذا الميت لو أعيدت الروح فيه كما جاء في الحديث فتعاد روحه في جسده سيبقى لحظات، ثم ماذا؟ لو حكمنا القوانين، لو جعلنا تلك الحياة من جنس الحياة الدنيوية، لماذا أصبح؟ سيموت بعد لحظات، لأنه لا هواء في داخل التراب. فدل هذا على أنها حياة أخرى الله تعالى أعلم بها. واعلم يا رعاك الله أن تعلقات الروح بالبدن مختلفة، كل تعلق له حكم وله خاصية، ولا ينبغي أن نجر الحكم فيها بعضها ببعض جميعا، بل ينبغي أن نخصص كل حالة بحكم. وهذه التعلقات خمسة: أولا، تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، فإنه إذا مضى عليه 120 يوما أرسل الله عز وجل الملك فنفخ فيه الروح، كما ثبت هذا في الصحيحين. الحالة أو التعلق الثاني، تعلق الروح بالبدن بعد خروج الإنسان من بطن أمه، يعني هذه الحياة التي نعيشها الآن، وهذه هي مناط التكليف. الحالة الثالثة أو التعلق الثالث، تعلق الروح بالبدن عند النوم، فإنها متصلة بالبدن من وجه ومنفصلة من وجه آخر، وهذا له تعلق وأحكام خاصة به، وكل إنسان يدرك الفرق بين ما يشعر به الحي المستيقظ وما يشعر به النائم. إذن هذا تعلق للروح بالبدن خاص آخر. الحالة الرابعة، تعلق الروح بالبدن في البرزخ، يعني في القبر، تعاد روحه في بدنه ويكون له حياة خاصة الله أعلم بها. الحالة الخامسة، تعلق الروح بالبدن إذا بعث الناس من قبورهم، وهذا أكمل التعلقات، إذ تتعلق به الحياة الأبدية إما في نعيم وإما في عذاب. الشاهد أننا لا يمكن أن نعلق الأحكام بهذه الحياة البرزخية، فنقول كما جاز الطلب والسؤال من إنسان حي شيئا يقدر عليه فإننا نفعل ذلك مع ميت باعتبار أنه حي، نقول ليس الأمر كذلك، بل هذا ميت وليس بحي. والله جل وعلا قال في كتابه عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا لا شك فيه ولا ريب ولا يخالف فيه عاقل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وبالتالي لا تتعلق الأحكام به. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكانوا يأتون إلى قبره فيسألونه ما كانوا يسألونه وهو حي؟ الجواب لا قطعا. ابحث وانظر واقرأ فيما شئت من الكتب، لا تجد دليلا واحدا بإسناد صحيح عن صحابي واحد فقط جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده وبجواره وليس بينه وبينه إلا خطوات، ومع ذلك ما أحد منهم جاء فسأله ما كان يسأله إياه وهو حي. الصحابة اختلفوا في مسائل علمية، بل اختلفوا فيما هو أكبر من ذلك، بل قدر الله حصول قتال بين بعضهم، ومع ذلك ما أجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نسألك أن تجيبنا، ما هو الصواب، أو الحق مع من، أو ماذا نصنع في كذا وكذا. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، وكذلك الأنبياء وكذلك الصالحون هم في قبورهم أموات، وبالتالي ليس الحكم فيهم هو الحكم في الأحياء، فيسألون أو يطلب منهم ما كان يسألوه الأحياء، بل هؤلاء أموات، والحكم أن السؤال منهم والطلب شرك بالله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.